وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور في توجه الأمر بأدائه من الله عز وجل، ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والوزوع. وقد نص أحمد على إجبار المظاهر على الكفارة في رواية ابن هانم، وأما العين فأنواعه. إذا الدين لله يجب أداؤه على الفور، لأنه مطالب به في الواقع، لأن الدين لله إما موقت بزمن وإما محدد بسبب. فإذا جاء ذلك الزمن فمعناه أن الله يقول أده، وإذا وجد ذلك السبب فمعناه أن الله يقول أده. مثلا الزكاة موقتة بزمن فهي كالدين مؤجل للآدمي، كأن الله يقول إذا جاء ذلك الوقت وهو تمام الحول فأدى الزكاة، إذا فيجب أداؤه. الكفارات محددة لسبب، فإذا وجد الحنث أو وجد السبب الموجب للكفارة فإنه يجب أداؤها فورا. لكن من الكفارات ما يعلق بفعل، ويشترط أن يتقدم على هذا الفعل، يعني بمعنى أنه يكون له سبب وشرط، ويجب أن يقدم على شرط. مثل الظهار له سبب وهو إيش؟ مظاهرة الرجل من بعض، وله شرط وهو المماثل، فيجب أداء هذه الكفارة قبل المماثلة. يقول تعالى فسهل رقبة من قبل يتماثلة وصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماثل. اليمين له كفارة، لها سبب ولها شرط. ما سببها؟ عقد اليمين، وشرطها الحنث في اليمين، ولكن لا يجب أداؤها قبل الحنث، يجوز أن تؤديها قبل الحنث وتسمى تحلما، أو بعده وتسمى كفارة. الحاصل أن الواجب لله مدلول إن كان الله تعالى قد حدده الوقت بسبب وجب القيام به عند وجود ذلك الوقت وعند وجود ذلك السبب، وإن لم يحدد فإنه على التراخي. القرض يدخل الدين يا شيخ. إي نعم، القرض الدين عند العلماء هو ما ثبت في الذمة، سواء كان قرض أو ثم مبيع أو أجرة عين أو غيره. طيب ما يجب عليه يوفي القرض إلا إذا طلب؟ إي نعم، ما يجب عليه إلا إذا طلب، ما يحدد الوقت. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.